السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شبابنا وأخواتنا في الصفحة الخاصة بينا. ربنا يحفظكم ويبارك في عمركم ويرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل ويجعلنا وإياكم من المتقين. ازيكم عاملين ايه؟ عايزكم في حاجة مهمة كده. فقبل ما نبدأ يعني نستنى نجمع كده 3 ثواني، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ونبدأ ان شاء الله. وعايزكم في موضوع مهم، يعني مش هطول عليكم خالص المرة دي، يعني دقائق معدودة يعني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خلاص بقينا 1000، ماشي يلا بينا. بسم الله. بصوا بقى، يعني انا من يومين، يوم امبارح، النهارده حد، امبارح صحيت الصبح على خبر مش وفاة واحد ولا اتنين ولا تلاتة، أربعة، وكان فيه لسه واحد ميت قبلها بحاجة صغيرة يعني. أعمار مختلفة وصحة مختلفة، يعني ناس صحتها كويسة ناس صحتها على قدها، بس صحيت على كمية أعداد من الموت رهيبة يعني. يمكن الأربعة، والله إن فتحت الفيسبوك كده لقيت خبر التاني التالت الرابع ورا بعض، الله يرحمهم جميعا. ويمكن حد منهم حد أعرفه يعني كويس. فحقيقي اتأثرت جدا، وانا مش عايز اطول عليكم المره دي، بس انا عايز اقول لكم. حتى انا يوم السبت اول ما صحيت كتبت في شجر بوست كده ان الموت قريب فانتبهوا يعني. بس الحياه صغيره قوي يا جماعه، قصيره وبتجري ومش مستاهله، مش مستاهله تعصي ربنا سبحانه وتعالى عشان حاجه، مش مستاهلة ان انت تخسر دينك عشان خاطر حاجة، مش مستاهلة ان انت تخسر دينك عشان خاطر حد، مش مستاهلة ان انت تضيع ثانية من عمرك في غير طاعة. يعني لو كانت الدنيا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، يعني شربة ماء واحدة، يعني لو يعني كان ربنا سبحانه وتعالى مش هيشربها لأهل الكفر لو كانت تساوي جناح بعوضة، فهي لا تساوي جناح بعوضة. ثم إنها قصيرة جدا، يعني أنا دلوقتي يعني لا أخفيكم سرا، يعني حتى شكلي ممكن يكون اتغير. الناس اللي تفتح مثلا فيديوهاتي مثلا من 5 6 سنين ولا حاجة، 5 6 سنين ده مش من بعيد قوي يعني، تبص على الشكل تلاقيه اتغير خالص رغم إن هما من 5 6 سنين بس، مش حاجة كبيرة أوي. غير ان انا اصلا حاسس ان انا خلاص يعني خلاص، يعني انا دلوقتي بلاقي شباب صغيرين بيقول لي يا استاذ يا عمو بتاع، يعني ما عرفنيش، يبقى ماشي في الشارع يقول لي يا عمو، فهو بيقول لي كده انه شايفني راجل كبير رغم ان انا لسه كنت شايف نفسي صغير من فترة قصيرة، بس هو انا كبرت ولو ربنا كتب لي العمر هكبر اكتر وهكبر بسرعه. فلما اكبر بسرعه، ده لو كتب لي العمر، يعني لو عشت قد اللي عشته تاني اللي هو شوية صغيرين قوي، هيبقى العمر صغير قوي. يعني انا اللي عدى مني اللي عدى مني كسنين شكله كتير، بس انا فعلا ما حسيتش بيهم. فلو عدى زي اللي عدى مني قبل كده تاني، فهم صغيرين جدا، فمش مستاهلة، مش مستاهلة. فلو حاجة أنا نفسي فيها وحاجة وحرام، طب ما أصبر شوية وخلاص هخش، يعني هروح هناك. يعني لو حاجة نفسي فيها ومباحة بس مش موجودة، هرضى هرضى، لأن خلاص يعني ها يعني خلاص شوية ورايح هناك مش مهم. لو طاعة بعملها وتعبان فيها شوية هتعب، ما أنا رايح هناك. فالجملة في الموضوع بالكامل إن أنا رايح هناك، أنا هموت وغيري هيموت، كلنا هنموت. طب ما نصبر شوي، نصبر على طاعة الله عز وجل، نصبر عن معصية الله عز وجل، نصبر وإن شاء الله. يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فهي الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين. فموضوع يستاهل، بس نصبر. انا مش عايز اطول عليكم يعني، بس انا بقول لكم ان العمر قصير قوي، حتى مهما كنت شايفه طويل. يعني سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فانك ميت، عش ما شئت زي ما انت عايز عيش فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارق. هي دي الدنيا، ما فيش حاجة تاني. في الآخر هتنزل القبر، وتنزل القبر، كنا لسه بنتكلم عن القبر، وهي لحظة كلنا هنمر بيها. يعني أنا بتخيل لحظة، وأنت تخيل يعني لو اللحظة اللي أنت هتدخل فيها القبر، ومش من باب الرعب والله، بس ده هيحصل فعلا، وهما بيحطوك وبيقفلوا الطوب اللي بيتحط. وتخيل أنت عادة بتكون راسك بعيد عن الفتحة اللي بتخلى منها الشمس، فكأنك شايف الفتحة من بعيد كده، وبتصغر يعني بتقل واحدة واحدة واحدة واحدة، إن هم بيحطوا الطوب وبعد كده يقفلوا بالطوب خالص، فتبقى مش شايف إلا يعني شوية نور بس داخل من بين الفراغات كده، وبعد كده مرة واحدة يقوموا نازلين بالتراب فيسد الفتحات تماما، والخروم دي تبتدي تنزل تراب كده تسامع، وبعد كده يقوم نازلين بالمية فتمسك تماما التراب وما ينزلش حاجة وانت جوه. وده حصل لمين؟ حصل لكل الناس اللي ماتت، مفيش حد عدى على حاجة تانية. بس ويدخل عليك ملكين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يدخل عليه منكر ونكير، صوتهم كالرعد، بصرهم كالبرق، يبحثان الأرض بأنيابهما ويجران أشعارهما من ورائهما، ثم يجلسانه ويقولان: من ربك؟ دول لو طلعوا علينا وإحنا قاعدين هنموت. طب إحنا متنا هنعمل إيه؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فالرجل شديد الإيمان هيقول: ربي الله. بالمناسبة، والرجل الكافر أو الفاجر، يعني ممكن يكون مسلم، ويقول لك: ها لا أدري. يا أما تخيل واحد عايش مسلم ونزل في القبر والملائكة داخلة عليه بتقول له من ربك؟ فبيقول لهم لا أدري، من الفزع. تمام، يعني في حالة ذهول. ما دينك؟ ها لا أدري، الحديث بيقول كده. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون قولا فقلت مثلهم. ده اللي هيقوله الأولاني، اللي هيقول ربي الله ديني الإسلام محمد والرجل الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم، ده وحاجة والتاني. وبالمناسبة كنا لسه بنقول برضو إن هي مش بس، يا إما هتقول من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. يا إما ربي الله، ها لا أدري. يعني في بينهم درجات، يعني ممكن واحد فعلا يدخل عليه الملاكين، من ربك؟ ربي. حسب إيمان العبد بقى، ممكن اللي هو ذات نفسه هو هيجاوب بس من فجعته، لأنه ما كانش قوي قوي، فإجابته مش هتبقى قوية قوي. ف ف ف ف ربي ويقوم ربي الله، ده ممكن يحصل. طب ده على حسب ايه؟ حسب الايمان. طب الايمان، ايمان عبارة عن ايه؟ يعني شيء وقر في القلب وصدقه العمل، مش بس يا جماعة اللي في القلب. يا جماعة والله العظيم الايمان ما في القلب بس، اللي بيقول لكم الايمان في القلب بس بيضحك عليكم. لو انت بتقول ان الايمان في قلبك وده ملوش مردود على الجوارح بتاعتك ما بتعملوش، انت بتكذب وبتضحك على نفسك. ولو ضحكت على نفسك وعلى الناس كلها لما تنزل القبر هتضحك على مين؟ على الملائكة؟ مش هتعرف. النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده اخبر ان هذا الرجل الصالح اللي بيقول ربي الله ديني الاسلام، بعد كده ينادى مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من ابواب الجنة، بعد كده يدخل عليه العمل بتاعه. رجل شديد يعني بياض فيه وجهه حسن وثيابه حسنة وريحه طيبة، تمام، ويأتي يقول أبشر فهذا يومك الذي كنت توعد. يقول من أنت؟ فوجهك الذي وجه الذي يجيء بالخير. قال أنا عملك الصالح، ما علمت عنك إلا أنك كنت تسارع في سريع في طاعة الله بطيء في معصية الله، سريع في معصية في طاعة الله بطيء في معصية الله، فجزاك الله عنا خير أو عني خير. الثاني فافرشوه من النار، افتحوا له بابا من أبواب النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويدخل عليه رجل شديد قبيح المنظر قبيح الشكل قبيح الثياب منتن الريح، فأول ما يشوفه يقول له أبشر بالذي يسوؤك، فيقول له من أنت؟ فوجهك وجه الذي يجيء بالشر. قال له أنا عملك الخبيث، أنا شربك للسجاير، أنا الصلاة اللي أنت ما كنتش بتصليها، أنا الطرحة اللي ما كانتش كاملة، يا طرحة ما تمت، أنا الطرحة القصيرة، أنا البنطلون اللي أنت كنت بتلبسيه، أنا قريبك اللي أنت كنت مقاطعه، أنا الفلوس الحرام اللي أنت كنت بتاخدها من البنوك الربوية، أنا الأفلام اللي اتفرجت عليها والمسلسلات اللي اتفرجت عليها والأغاني اللي اتفرجت عليها، أنا البنت اللي كنت مصاحبها، أنا الولد اللي كنت بتكلميه في التليفون، أنا السجاير اللي كنت بتشربها، أنا المخدرات اللي شربتها، أنا اللبس المتبرج اللي أنت لبستيه وكنت بتقولي على نفسك إن أنت محتشمة كان مطلوب منك حجاب، أنا هجرك للقرآن، أنا تركك للصلاة، أنا شتمتك، أنا غبتك، أنا نممتك، أنا العادة السرية، أنا المواقع الإباحية، أنا كل الأعمال الوحشة اللي أنت عملتها، عملك الأسود، عملك الخبيث، أنت كنت بطيء في طاعة الله، سريع في معصية الله. مين يا جماعة يستحمل ده والله؟ مين يستحمل ده؟ مين يستحمل؟ ما حدش يعرف يستحمل ده خالص والله. الله يصلح الحال. بصوا نصيحة من أخوكم، اللي يعرف يعمل حاجة صح يعملها قبل ما يقبل ربنا هيفرح بيها، واللي بيعمل حاجة غلط اوعى تأجل ان انت تبطلها او تفضل تقاوح، اصل انا مش قادر، اصل مش دلوقتي، اصل فيها خلاف، اصل في حاجات كتير ملهاش اصل. لانك مش هتقدر تستحمل ده وتخرج من ده على يوم القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. يغنيه، انتوا عارفين يعني ايه يغنيه؟ يعني يكفيه. عارفين الغني انا غني فمش عايز حاجة من حد، اهو لكل امرئ منهم يومئذ يوم القيامة يا جماعة شأن يغنيه، خلاص مش عايز حاجة من حد، محدش يوجع دماغي. عشان كده هتشوف امك هتسيبها وتطلع تجري، هتشوف زوجتك هتسيبها وتطلع تجري، هتشوف اخوك، هتشوف ابوك، هتشوف اي حد، مامتك ذات نفسها لو كنت انت راضعها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. توب والله بسرعة قبل ما نروح، الناس بتموت، والله العظيم الناس عمالة تموت، ورب الكعبة الناس بتموت. اوعوا تكونوا فاكرين ان الدين لعبة، والله اوعوا تكونوا فاكرين ان القصة قصة بشوية ربنا يهدينا وربنا يرحمنا وربنا يغفر لنا وربنا يعملنا، لا والله العظيم، والله العظيم ده لعب عيال اللي انتوا بتعملوه ده واللي احنا بنعمله. يا رب اهدينا وتوب علينا. قوم يا ابني قوم فكر هتغير حياتك ازاي، قوم يا بنتي غيري حياتك، قوم يا والدي، قوم يا امي، قوم يا اخويا، قوم يا اي حد. اوعى تفتكر ان انت سنك كبير ولا سنك صغير، مفيش حاجة اسمها كبير وصغير، كله بيروح عند ربنا بيتحاسب، كبير وصغير، اللي عنده 70 سنة زي اللي عنده 13 سنة، الذنب على ده زي الذنب على ده، الميزان واحد والشرع واحد، انت اللي في الاخر بتختار، انت اللي في الاخر بتختار. يقول لك اصل انا تسليتي الوحيده ان انا اروح اعمل معرفش ايه، خلي بالك اللي انت بتعمله ده حرام، مالكش عذر، مالكش عذر، ابعد عن اللي عن معصيه ربنا سبحانه وتعالى. والله ما قده، احنا مش قد ربنا، احنا مش قده عشان خاطر نعصيه، احنا مش قده عشان خاطر نخالفه قدامه بنعم، والله ما قده. بطلوا لعب، بطلوا استهتار. انا مش بكلم الشباب قد ما انا بكلم حتى الكبار، بكلم الناس اللي مش حاطه في دماغها، بكلم صغير وكبير يا عم، بكلم ولد وبنت، بطلوا بطلوا تبقوا قاعدين عمالين تسمعوا الكلام وما بتغيروش نفسكم. ربنا سبحانه وتعالى رحيم بس هيرحم بحكمته، هيرحم اللي يستحق الرحمة. أنا ما ينفعش أفضل عايش طول عمري بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى وأقول معلش أصل أنا عارف إن هو كده كده هيرحمني في النهاية. هو قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. أقسمت عليك بالله أنت من المتقين؟ يا مطمن قوي كده؟ أنت عايش حياتك صح؟ عايش حياتك بما يرضي الله؟ عايشة حياتك بما يرضي الله؟ انت هتتجوز بما يرضي الله؟ انت متجوزة بما يرضي الله؟ انت بتربي ولادك؟ انت بتتفسح؟ انت بتشتغل؟ انت بتذاكر؟ انت بتعامل الناس؟ انت بتعمل اللي عليك؟ انت بتصلي وبتصوم؟ انت بتغض بصرك؟ الناس بتقاوح وتفاصل في الدين؟ والله والله الناس بتقاوح وتفصح وتفاصل في الدين. والله انا بكلمكم، انا اسف ان انا اقول كده، انتوا اخواتي بس الناس بتفاصل في الدين. والله فاكرة نفسها واقفة في الاخر على مع واحد على فرش على رصيف عمال يفاصل معاه. عارف ده لو دخل مثلا تومي ولا كيلفن كلاين ولا اي براند من البراندات ولا يقدر يفاصل، عشان خاطر عارف ان الماركة دي مفترض ان هي محترمة، واللي واقف ملوش ان هو يعمل له ديسكاونت الا لو في اصلا تخفيض. انما لو راح لواحد على الرصيف هيروح يقول لك لا مش مهم، تمام احنا نقرص عليه وناخد منه حتة. انتوا بتتعاملوا مع الدين كده؟ اي حاجة بندور على اي حتة عشان خاطر نفلسع من حكم، ولو ما لقيناش اي شيخ يقول على اللي احنا عايزينه حلال نقول خلاص هنعمل الحرام وربنا يهدينا ويتوب علينا وربنا يغفر لنا ان شاء الله، ما ربنا غفور رحيم. في كده في الدنيا؟ في كده في الدنيا؟ احنا كده مسلمين؟ احنا كده مؤمنين؟ احنا لو كده دخلنا واتحاسبنا ووقفنا قدام ربنا سبحانه وتعالى هتبقى واقفة تشرف؟ هتبقى واقفة تشرف؟ انتوا عارفين انا بقول لكم انا شغال في الدعوة من 2005، والله اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس تحبك، اتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى الناس تحبك، اتكلم عن اسماء الله الحسنى، الناس تحبك، الناس تحبك. اتكلم عن حياة الناس والتغيير، يبتدوا يقوحوا معاك. خلي بالك ما ينفعش ان انت تربي كلب في البيت. ليه؟ سمعنا شيخ بيقول يا جوز. خلي بالك ما ينفعش ان انت تاكل بمعلقة او شوكة او سكينة او صينية او طبق، لا فضة او ذهب، ولا مطلب بذهب او فضة، ولا حتى الصينية تكون الايد بتاعتها مطلية. اقول لك ليه؟ ده انا ازاي وانا جبتها وانا اعمل ايه وانا معرفش. يجي تقول له ما هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يوم رايح على النت يدور لك على اي حد، اي حد يلاقي الحديث ما يبصش عليه، يبص على قول اي حد في الدنيا، اي حد في الدنيا. تقول له يا حبيبي ما ينفعش ان انت تسلم على واحدة أجنبية، ما ينفعش إن أنت تسلمي على واحد أجنبي حتى لو كان ده جوز عمتك ولا جوز خالتك ولا مرات خالك ولا أي حد، ما ينفعش، حرام. بقول لك عاملهم أحسن معاملة، بس ما ينفعش إن أنت تعمل حاجة كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا كذا كذا، لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يقول لك أيوة بس وبعدين هعمل إيه؟ ما هم هيتحرجوا. طب أنا هتحرج، أصل أنا بتكسف. أنت بتفاصل معايا، أنت بتعمل كده ليه؟ انت مش واخد بالك ان انت ممكن تموت؟ هو انت عايز الدين عبارة عن ايه؟ الله اكبر الله اكبر فتنزل تصلي بس، ويا ريتنا بنعملها صح. انت بس عايز الدين كده؟ هو الدين لو كلمك في العبادات تقولي له حاضر، ولو كلمك على لبسك تقولي له لا؟ الدين لو كلمك في العبادات تقول له حاضر، ولو كلمك على فلوسك تقول له لا؟ الدين لو كلمك عن العبادات تقول له حاضر، ولو كلمك على الطريقة اللي احنا بنقعد بيها والأسرة وطريقة الكلام بتاعتنا نقول له لا؟ الدين لو كلمك عن الصيام تقول له حاضر، ولو كلمك على الطريقة اللي انت بتصيف بيها وبتلبس بيها وبتصرف بيها تقول له لا؟ دين ايه ده؟ دين ايه ده؟ طب انتوا مستنيين ايه؟ اهو نزل علينا وباء، نزل علينا وباء، قابل بقى، والناس عمالة تموت وتروح لربنا. روح هتتحاسبوا على ايه؟ على اعمال مين؟ عارفين ايه الفرق بين ابليس وبين سيدنا ادم؟ الاتنين عصوا، بس ابليس عاند وسيدنا ادم تاب. ربنا قال لسيدنا ادم ما تاكلش من الشجره دي واكل، وربنا قال لابليس اسجد لادم ما سجدش. انما ادم بعد ما اكل من الشجره وعصى ربنا سبحانه وتعالى كان مكسوف وقرر يتوب، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. انما ادم قال لك ما كان لي، انما ابليس قال ما كان لي لأسجد. آدم تاب وكان مكسوف. آدم سيدنا آدم تاب وكان مكسوف عذرا على اللخبطة. إنما إبليس لا، إبليس استكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. الفكرة مش فكرة الغلطة كبيرة ولا صغيرة، هي غلطة. الفكرة فكرة ان انت بتتعامل مع الغلطة ازاي. في كتير جدا بيتعاملوا تعامل ابليسي مع الغلطة، مش تعامل زي تعامل سيدنا ادم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ده مين؟ يا ابن آدم. كأن ربنا بيفكرنا بغلطة سيدنا آدم. طب سيدنا آدم اللي احنا المفترض نفتكره ده عمل ايه بعد ما أكل من الشجرة؟ على طول فضل يستخبى في أشجار الجنة مكسوف من ربنا، مكسوف من ربنا انه عصاه. لأ، انت عايز ايه؟ عايز تعمل مخالفة سيدنا آدم وتاخد رد فعل إبليس، بس في نفس الوقت تاخد غفران ورحمة ربنا سبحانه وتعالى نزلها على سيدنا آدم. ده ايه الفجاجة دي؟ ده ايه الفجاجة دي؟ ده احنا وحشين قوي يا جماعة بجد والله. عارفين مين الكويسين؟ حتى لو غلطانين، وخير الخطائين التوابون، اللي بيغلط ويتكسر، اللي بيغلط ويزعل، اللي بيغلط وما يصرش على ما يصرش على معصية ابدا، ما يبقاش عنده اصرار، ما يصرش على معصية ابدا ابدا. افضل كده عندي ذنب في حياتي عمري ما بطله ليه يعني؟ وقابل ربنا ازاي؟ ده الناس بتموت في ثانية والعمر بيجري هوا، وانت عمرك قصير وما تعرفش هينتهي امتى. بلاش تبقى جريء، توب. الناس بتموت، وانا شخصيا لسه متعرض لاكتر من حالة وفاة. انت حر، انت حر. اللي انت عملته اللي فات انت هتقابل ربنا بيه. لو في حاجة كويسة هنيئا لك، لو في حاجة وحشة فيما يبدو لي إن أنت لازم تبطلها، لازم تبطلها. لو كملت ظني الشخصي إنك هتبقى محتاج تلاقي جواب تقول ربنا لما يقول لك عبدي أما كنت تعلم أني أراك حين عصيتني، هتقول له نعم أعلم. هيقول لك بقى فلما عصيتني؟ هتقول له إيه؟ يا رب بس أنا كنت عارف إن أنت هتغفر كده كده فقلت ما التزمش، لأن أنا عارف إن أنت كده كده هتغفر، صح؟ مش هتقول له كده، بس دور بقى هتقول له إيه؟ ربنا يصلح حالنا. جزاكم الله خيرا، متنسوناش من صالح دعائكم. بيتهيألي إن إحنا مش محتاجين في آخر اللايف ده أسئلة زي كل مرة، بس بيتهيألي إن إحنا محتاجين نرفع سؤالنا كده لله، اللهم اغفر لنا واهدنا. ونصيحة مني، ورقة وقلم دلوقتي وشوية قرارات، اللي مأجل طاعة يلتزم بيها، واللي بيعمل معصية يتوب منها. وزي ما بقول لكم، الطاعة مش بس العبادات، حاجة متعلقة بالعبادات، حاجة متعلقة بالاجتماعيات، حاجة متعلقة بالفلوس، حاجة متعلقة بالأكل بالشرب بالديكور بالحلقة بتاعتك باللبس بتاعك بالعلاقات الاجتماعية بأي حاجة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هتدخل بحتة وتسيب حتة بره، مش ده المطلوب يا فندم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا رب اهدينا وتوب علينا، يا رب اهدينا وتوب علينا، يا رب اهدينا وتوب علينا. ربنا يرحمنا ويصلح حالنا ويغفر ذنبنا ويجبر كسرنا ويرزقنا هداية لا نضل بعدها أبدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، نثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونعادي من يفجرك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اشرح صدور المسلمين لشرعك، اللهم اشرح صدور المسلمين لشرعك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية والشكر على العافية، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدي كل عاص مسلم، اللهم رد كل عاص مسلم، اللهم ارفع الظلم عن كل مظلوم مسلم، اللهم رد الدين عن كل دائن مسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تنسوناش من صالح دعائكم، نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.